بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله: ولا نزال في كتاب الصيد والذبائح. قال: وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى. ذكاة الجنين بذكاة أمه، إذا ذبحت الأم ذبحا شرعيا وفي بطنها جنينها، فإن ذبح الأم على الطريقة الشرعية يحل الأم والجنين، يصير الجنين ماذا؟ حلالا. ذكاة الجنين بذكاة أمه، فالمقصود بالجنين هو ما كان في بطنها، إما كان قد تصور، أما ما كان مضغة أو علقة فإنه ليس بجنين ولا يكر، يكون من جنس عروق الميتة ودمها، لكن إذا صار جنينا متشكلا فإذا ذبحت الأم ذبح الأم يكون تذكية لها ولما في بطنها، إلا أن يوجد حيا فيذكى، إذا خرج حيا يذكى، إذا خرج حيا. فأما إذا خرج ميتا فذكاته ذكاة أمه. قال: فإذا الجنين له ثلاث أحوال: الحال الأولى أن تذكى أمه فيخرج ميتا، فهذا ما هو الحكم فيه؟ ذكاته بذكاة ماذا؟ بذكاة أمه. حال الثانية أن تذكى أمه ثم لما شقوا بطنها، بطن الشاة أو بطن البقرة أو بطن الناقة، خرج الجنين حيا، فما هو الحكم؟ يذكى، بسم الله ويذكى. الحالة الثالثة ألا تذكى أمه، تموت أمه قبل أن تذكى، فيشق عن بطنها فيجدوه ماذا؟ ميتا. ما حكمه؟ ميتة. حالة رابعة ألا تذكى أمه، بمعنى أنها تموت قبل أن تذبح، فيشق عن بطنها فيخرج الجنين حيا حياة مستقرة، فما الحكم؟ يسمى ماذا عليه؟ ويذكى. إذن أربع صور: إلا أن يوجد حيا فيذكى، فما قطع من حي فهو ميتة، ما قطع من حي فهو ميتة. حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، هذا الحديث فيه ضعف، والمعنى أنه لو فرض قطع شيء من جزء من أجزاء البهيمة ثار ذلك، قطع الخصيتين من الكبش، ما حكم هذا المقطوع؟ هل هو حلال أم هو ميتة؟ الجواب: ميتة، لا يجوز أكله، لأنه إنما يجوز أكله إذا ذكي الكبش، خروف، البهيمة، الصيد، ذكى يقال فيه بسم الله ويذبح، فكل أجزائه بعد ذلك يذبح. أما أن تقطع الخصيتان مثلا منه طيب ويظل يمشي، فما حكم تلك الخصيتين لو قال شخص سيأكل يطبخ يأكل؟ لا يجوز، لأنها أبينت من حي، فما أبين من الحي فهو ميتة. هذا مذهب جمهور أهل العلم. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. طيب، استثنى فقال إلا الشعور، يعني المقصود بالشعور شعر ميتة وأصواف ميتة وأوبار ميتة، المنتفع إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها، أي الصوف مثلا الذي في الكباش، ولا سيما ما كان من الكباش التي تكون في البلاد الباردة وبلاد الثلوج. فيا سبحان الله، يعطي الله عز وجل الحيوانات على حسب البيئة التي هي فيها، فالخرفان التي تكون في البلاد التي فيها الثلوج في روسيا وفي كذلك أيضا تلك الجمهوريات التي كانت تتبع روسيا في البلاد الثلجية، تجد صوف الكبش حجمه أكبر من الكبش، يمشي الكبش كأنه اثنان أو ثلاثة من ضخامة ما ذل الصوف الذي عليه. ولهذا يأتون له بماذا؟ بمكائن يحلقون له، يزيلون هذا الصوت تماما، فيصير هذا الخروف عاريا عاريا كأنهم خلصوه من ثوبه، وينبت له الصوت مرة أخرى، وهكذا ينتفعون من هذا الصوت. هذه الأصواف والأوبار والشعور مما أبيح أكله فإنها ماذا؟ فإنها جائزة وليست ميتة، وهي طاهرة. إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها. قال الله عز وجل: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أي هذه لأبينت من الذبيحة ومن من البهيمة أنها طاهرة يجوز الانتفاع بها. فالمقصود بقوله ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أي ميتة باعتبار عدم جواز أكلها. طيب، هذا وتمام الكلام على كتاب الصيد والذبائح في فصله الأول، وندخل بعد ذلك في فصل فيما ذكر الأطعمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ثم بعده فصل في الأضحية في الأسبوع الذي يليه بإذن الله سبحانه وتعالى. فنكتفي اليوم بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين.